هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. كلمة واحدة منك تريحني، اكتب في الرواية بتاعتك دي وماتت منى. أموتك من دلوقت وبعدين؟ أنت عاوز الرواية تخلص؟ هو يرضيك إن أفضل في العذاب ده؟ العذاب اللي بتقولي عليه ده من صنع إيديكي، أنت اللي معذبة نفسك. ينبت الزهر في الربيع ويلقي عند باب الخريف بعض ظلاله. لا تلوم الخريف لو عشق الزهر وتاقت عيونه لجماله. لا تلوم الخريف. دلوقتي نصحى بورا ونشوف المصاب الاولاني حيو عم بخت مين. ده الاستاذ محمود المليجي. نحتفي في اول لقائنا بذكرى رائد من رواد التأليف الدرامي في مصر، وهو الدكتور يوسف عز الدين عيسى، الذي اثر المكتبة الدرامية بمئات القصص والتمثيليات والسيناريوهات الرائعة. ونستمع من إبداعاته المميزة الآن إلى تمثيلية أحلام العصافير من إخراج السيد بدير، مدتها 21 دقيقة، وأذيعت أول مرة 9 فبراير عام 1955. هنا القاهرة. أحلام العصافير تمثيلية كتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها السيد بدير. جالس إلى مكتبي حتى الساعة 2 صباحا أفكر في كتابة هذه التمثيلية وأرسم صور أبطالها في خيالي. إنني أتخيل مثلا 3 جميلات صغيرات في ربيعهن 16، ولأنني وحيد في الحياة فلقد رأيت على غير المألوف أن أندمج مع شخصيات قصتي وأعيش كفرد منهم، وسوف أفاجئ الفتيات 3 وهن جالسات في منزل إحداهن. إنني أرسم الآن لهذا المنزل صورة جميلة في خيالي، فهذا لا يكلفني شيئا، ومن المستحسن أن يكون فيلا أنيقة

وأنا يعني لم أقصدها يعني، هي جت كده زي برضو يعني نفس الحاجات الأدبية اللي عندي ما قصدتهاش، أنا ما قصدتش كده، إنما كانت عندي الحكاية من غير ما أحس بيها، كانت عندي المسألة دي من غير ما أحس بيها كامنة يعني. لما رحت الجامعة كان فيه نشاط ثقافي مكثف وضخم جدا في الجامعة وفي كلية العلوم بالذات. في الأثناء دي كنت بنشر، ابتديت أنشر في مجلات كبيرة زي روزة يوسف، الراديو المصري اللي كان الإذاعة، حاجات زي دي. وبعدين جالي بقى رئيس تحرير المجلة بتاعت الكلية، المجلة مش العلمية، المجلة يعني الاجتماعية الفكاهية اللي بنطلعها دي اللي فيها السكتشات والحاجات دي. قال لي ما تكتب لنا سكتش كده ينفعنا في حفلة ولا حاجة ونبقى نمثله يعني. فعملت لهم سكتش مسرحية، يعني مش سكتش، عملت لهم مسرحية سميتها عجلة الأيام، وتصورت فيها أن الأيام بترجع لورا لسبب مجهول. فنشرت دي في المجلة ووصلت الإذاعة، فعجبت محمد فتحي فبعت عايز يشوفني، فرحت هناك فعزمني حتى في النادي، كان اسمه نادي خريجي قسم الأدب الإنجليزي، وعرفني بالمذيعين هناك اللي كانوا موجودين أيامها، وقال لي يعني احنا هنمثل عجلة الأيام دي يوم كذا، فبقى يعني تيجي تتفرج على التسجيل بتاعها. قلت له هكذا، فرحت اتفرجت على التسجيل، وبعدين قال لي هتذاع يوم كذا، رحت مستنيها بقى، كانت يوم أربع ما انساهش، وبالليل الساعة 10 هتذاع الساعة 10 يوم أربع بالليل. قعدت جنب الراديو قبل الميعاد بساعة مستنيها، وبعدين بصيت لقيت قبل ميعادها بدقيقتين اتقطعت الاذاعه، لان في انذار بغاره جويه، كان فيه الحرب العالميه ايامها، وفي انذار بغاره جويه لما طياره تيجي يقطعوا الارسال بتاع الاذاعه، لان ده ممكن يتهتدي على الاماكن عن طريقه الطيارات المعادية. فما هنش عليا اقفل الراديو، فضلت فاتحه وهو ساكت وقعد جنبه، حسيبه يصعب علي مش معقول، فضلت قاعد جنبه ساكت. وبعدين بصيت لقيت في الميعاد بالظبط كان 10:05 اظن او حاجه زي كده، اهو بيقول هنا القاهره والارسال جه، فاتضح ان بقى ما سمعهاش في القطر المصري غيري، لان الباقي قفل الراديو خلاص ومشي، انا اللي فضلت قاعد مستنيه، فسمعتها لوحدي أول عمل سمعته لوحدي. بس كانت ديت أول ذكرى من ذكريات أعمالي في الإذاعة. ما أحلى الرجوع إليه. بعد كده بقى مشيت في الموضوع بتشجيعه، يعني يمسكني يقول لي ما تكتب لنا الاذاعه، ده نعمل لك كذا ونعمل ايه وهتذاع وتيجي تشوفها وتسمعها وبصر ايه وحاجات زي كده. فاكتب، فكتبت عده مسرحيات يعني اعمال دراميه كان يقولوا عليها تمثيليات، وبعدين انا اقترحت انها تتقال عليها اعمال دراميه، دلوقتي يقولوا دراما. وتوالت الاعمال بقى وتوالت كتاباتي كمان. وبعدين حصل حاجة غريبة يعني بعد سنتين كده، سنة 42 تقريبا، ابتديت أشعر إن فيه شبه لوم عليا، لأني راجل في العلوم وبكتب أشياء أدبية، زي ما يكونوا دول مذهبين إيديولوجيين لا يتلاقيان أو أعداء، لغاية ما دخلوا الحكاية في نفسي إني ما صحش عمل كده. بقيت اكتب واحط في الدرج عندي وادعي ربنا لما اعمل حاجه وتذاع ان ما يكونش حد سمعها، او لما انشر في مجله ما يكونش حد قراها. وده كان شعور قاسي جدا. فضلت الفكره دي مسيطره عليا مده طويله جدا. قاسيت منها تمزق ده كتير جدا. تبقى عندي حاجات حلوه، المفروض اللي عنده حاجه زي كده عايز الناس كلها تعملها، ولما تنشر ابقى خايف لحد يكون قراها، دي مش معقول. او لما تذاع ابقى مش عايز حد يكون سامعها عشان ما اسمعش هذا اللوم علي. فضلت الحكايه دي يعني متأصلة في نفسي لغاية ما رحت بعثة في انجلترا عشان اخد دكتوراه دراسة، وخدت بحث معقد جدا صعب جدا، وعملت فيه حاجات محدش عملها لدرجة انها جت في التكست بوكس، صلحت حاجات في التكست بوكس اللي كانوا بيدرسوها هناك الكتب الكبيرة. وجه يختبرني يعني يناقشني، هي مناقشة اسمها، يناقش الرسالة أعظم أستاذ بيولوجي موجود في انجلترا، وده على مستوى أينشتاين في الرياضة، بس ده في البيولوجي وده في الرياضة. قال لي ده حاجة جميلة جدا يعني، وسلم علي وقال لي مبروك. دي معناها ان دي احسن رساله شافها في حياته لحد هذه اللحظه، لان النقطه سينجل وان انترستد مي امبرست مي لايك ذس وان هاندردز، يعني ما شفتش احسن منها من هذا. دي اتعملت انقلاب في حياتي، لان بعد ما خرجت من عنده وقفت ركنت على شباك كده بتاع الاوضه اللي كنت فيها واطلع على حدائق ملهاش نهايه بتاعت الجامعه، بصيت لقيت رئيس القسم حط ايده على كتفي كده وقال لي ثانك يو، تشكر تشكر جدا، زي ما اكون انا رفعت راسه في انجلترا. وبعدين قال لي تعرف انا خدتك ليه؟ لان جالي جواب من واحد من زملائك بيحذرني منك، قال لي سيبك من فلان ده اهو لانه مش هينفعك قوي لانه فنان، قال لي خدتك عشان كده بالذات لانك فنان. فديت حاجة من الحاجات يعني اللي لها تأثير في حياتي، يعني خلتني بعد كده أكتب وأنا فخور باللي بكتبه، مش مكسوف لحد يشوفه. أصبحت الحاجات الإذاعية اللي كنت بدا ربنا إن محد يسمعها بقيت أدى ربنا إن يسمعها الجميع كلهم. ما أحلى الرجوع إليه. استمريت بقى في الكتابة لغاية ما جت فكرة بدون عنوان، واللي كان طلب بدون عنوان الأستاذ سيد بدير أيام ما كان مستشار الإذاعة، قال لي إحنا عايزين نعمل عمل ما عملناش لحد غيرك. كانت عجبتهم يعني، ابتدوا يعني انبسطوا من الحاجات اللي أنا كاتبها يعني. أنت بقى هنخصك بهذا العمل، هيشترك فيه كل عمل من أعمالك، كل واحد منهم هيشترك فيه جميع المخرجين اللي في الإذاعة، فتعمل حسابك إحنا عندنا دلوقتي 5 مخرجين، فتعمل لنا عمل درامي فيه 5 فصول، كل فصل هيخرجه واحد من الموجودين المخرجين. كنت أكتبه وكانت كتابته صعبة جدا، إنك تعملي حاجة 5 فصول وكل واحد هيخرجها مخرج معين، وبعدين لما كان يتعين مخرج جديد تاني يقول لي اعملها 6 فصول لان جالنا مخرج جديد كمان، خليها على قد المخرج عشان كل المخرجين. وانا فاكر ان هذا البرنامج بالذات كان بيقعد الاستاذ محمد امين حماد ايام ما كان رئيس الاذاعه بالليل يسهر عشان يسمعه، كان يعني مهتم بيه جدا. هنا القاهره. بدون عنوان. إليكم حلقة جديدة في برنامج بدون عنوان الذي يكتبه الدكتور يوسف عز الدين عيسى. يشترك في إخراج هذه الحلقة يوسف الحطاب، ديمتري لوخا، كامل يوسف، أنور المشري، وصلاح عز الدين. ايه يا جماعة، اديني قدمت البرنامج، مش كل واحد يجي بقى يقدم الجزء اللي هيخرجه؟ لا يا عم افتح الله. ايه يا استاذ يوسف حطاب، انت مش لازم تبتدي الجزء الاول؟ لا يا عم، دي رواية باين عليها غريبة خالص. لا لا لا لا، لازم تبتدي مهما يكون. يعني الدكتور يوسف جايب لنا المرة دي قصة شابة بتشتغل في ابحاث الطاقة الذرية، وانا خايف انها يعني تصل انها تعمل قنبلة ذرية. لا ما تخافش، اتكل على الله. يلا طب اتفضل. يا زينب يا بنتي. نعم يا ماما. انت نمتي مبارح وسبتي النور والع طول الليل. لا يا ماما، انا ما سبتش النور والع، انا كنت سهرانة للصبح ما نمتش. ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ عندي شغل كتير لازم اخلصه عشان انتهي من البحث بتاعي. هي دي حاجة ملهاش اخر؟ ده انت ما كنتيش بتسهري وتتعبي بالشكل ده ايام ما كنت تلميذة وبتمتحني. اللي بيشتغل بالعلم يفضل طول عمره تلميذ، كل يوم بيتعلم شيء جديد. ربنا يديك القوة يا بنتي، لكن برضو لازم تاخدي بالك من صحتك، أحسن انتي اليومين دول مش عبالي. طيب عن إذنك، أحسن العميد بعت عايزني، مش عارفة ليه. طيب يا بنتي، مع السلامة. يا دكتورة زينب، أستاذ القسم قال لي إنك طالبة شراء جهاز ثمنه 5000 جنيه. أيوة، ده لازم علشان البحث بتاعي. لكن مش معقول الجامعة تدفع 5000 جنيه تمن جهاز. لكن ده جهاز مهم وضروري جدا لأبحاث الطاقة الذرية. شوفي يا دكتورة زينب، أنا شايف إن البحث بتاعك ده مش هيكون له نتائج تتناسب مع المصروفات اللي بتنصرف عليه، وأقترح إنك تغير البحث وتشوفي حاجة تانية ما تتكلفش المصاريف دي كلها. مش ممكن، أنا بقالي 10 سنين أشتغل في أبحاث الطاقة الذرية وما أقدرش أغير البحث بعد المجهود اللي عملته. ألو، نتيجة سنة تانية هتظهر النهاردة بعد الظهر. العفو. ثم يا دكتورة زينب. أيوة. الحرس بتوع الكلية ادوني خبر انك يوم التلات اللي فات سبت النور والع في المعمل طول الليل. لكن يا سيادة العميد، انا ما نسيتش النور والع، انا كنت موجودة في المعمل طول الليل. طول الليل لحد الصبح؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بشتغل. كده؟ طب انا متاسف قوي اللي ازعجتك وجبتك لحد هنا. لا مفيش ازعاج ولا حاجه، انا برضو عاوزه سيادتك في حاجه. ايه خير؟ سيادتك عارف اني بقالي 10 سنين مدرسه واستحق الترقيه. انت عارفه يا دكتوره زينب ان الترقيه في الجامعه بالابحاث العلميه لازم يكون لك ابحاث علميه عملتيها بعد الدكتوراه، وتكون الابحاث دي نشرت في مجله علميه محترمه، وانت ما عملتيش اي ابحاث من يوم ما حصلتي على الدكتوراه. لكن انا بشتغل بالابحاث ليل ونهار، والابحاث اللي بشتغل بيها زي ما سيادتك عارف تتعلق بالطاقه الذريه، ودي حاجات مش ممكن تتم بسرعه، يلزمها وقت طويل، خصوصا وان الاجهزه ناقصه كمان. لكن انت بقالك 10 سنين يا دكتوره ما وصلتيش لاي نتيجه، ما تغير البحث اذا كان مستعصي وتشوفي بحث تاني يكون بسيط ما يحتاجش للوقت الطويل ده. المساله مش مساله بحث بسيط، بالطريقه دي الابحاث المهمه مش هتلاقي اللي يشتغلها. البحث اللي انا ماشيه فيه مهم جدا لكن يلزم وقت. اللوائح صريحة يا دكتورة زينب، ثم منين نعرف إذا كان بحثك مهم إلا بعد ما ينتهي وينشر وتظهر أهميته؟ إذا كنت شايفة الطريق مقفول قدامك ممكن أساعدك عشان تتنقل من الجامعة في وظيفة تانية. لكن أنا أحب البحث العلمي وبقالي سنين أسهر وأتعب ليل ونهار. العبرة بالنتيجة، لسه ما نعرفش حاجة عن بحثك، فيعتبر كأنه غير موجود لحد ما تنتهي منه وتظهر نتيجته وينشر في مجلة علمية محترمة. أنا بقالي 3 سنين أطلب جهاز محدش راضي يشتريه ليا، وبصرف كتير من جيبي، صرفت على البحث ده أكتر من 200 جنيه، ومع ذلك بكافح عشان أستمر فيه. أنت عاوزة توصلي لإيه بالظبط بالبحث بتاعك ده؟ هتعمل لنا قنبلة ذرية؟ أيوة هعمل قنبلة ذرية. وده معقول؟ مش معقول ليه؟ مش معقول بقى انت يا دكتورة زينب هتعملي قنبلة ذرية؟ وايه المانع؟ لكن انت عاوزة تعملي قنابل هنا في الكلية؟ ايوة حاجة غريبة دي؟ دي تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة. استاذ القسم عارف المسألة دي؟ ايوة عارف طبعا، لكن مش واخدها جد، فاكرني بلعب. بقى الاستاذ عارف انك بتشتغلي في عمل قنابل ومصايب من دي في الكلية هنا؟ كان لازم تقوليلي على المسألة دي من زمان. مش يصح ان ابحاثك دي تنسي في الكلية؟ في الحالة دي يستحسن انك ما توصليش لنتيجة. اعملي معروف، شوفي لك بحث تاني ما يكونش خطر بالشكل ده. بلاش القنابل والبلاوي دي احسن، بعدين يلا السلامة، شوفي لك بحث تاني عشان ينتهي بسرعة وتترقي وتخلصي. انا مصممة على السير في البحث ده للنهاية، وحضحي بكل شيء في سبيله. واحكي لكم بقى قصتي مع الميكروفون فيما يختص بهذه المسلسلات. جاء يعني زي ما تقول حوار بين الوزير وبين رئيس الإذاعة أستاذ حماد. فالوزير عايز يتجه إلى المسلسلات التاريخية، ورئيس الإذاعة يهمه أن الناس مثلا ما تتضايقش من المسلسلات، ولما تنشد عن طريق المسلسلات تقوم تنشد لجميع الأشياء الأخرى، تسمع حاجات تانية يعني كمان، وبيعالجها بهذه الطريقة يعني. فقالوا طب هات فلان الفلاني يعمل لنا حاجة تاريخية، وعندي اقتراح انها تكون المملوك الشارد بتاعت قرقزدان، وانا مؤكد ان الناس هتنصت لها باشتياق زي اي مسلسل تاني يعني غيرها. وجاب عدة حلقات هو عاملهم كاتبهم هو كنموذج كده، عايز يشترك معايا في هذه العملية. بس فجالي أنور المشري جايب لي رواية المملوك الشارد معاه والملخصات دي والحلقات اللي بتاعت الوزير اللي هو كاتبهم بنفسه بخطه، خط يده. بس فقريت الحلقات، قعدت أقراها طول الليل، ولازم أروحه تاني يوم، هنسافر في قطر كذا، قطر ستة كان مش عارف ولا ايه، ونروح على طول على الوزير نقول له رأينا في الحكاية دي. فقريت الحلقات لقيتها تمام، مش بتاعت ميكروفون خالص، يعني أمين بيه لابس التشريفة وحاطط السيف ويروح جيئة وذهابا أمام زوجته المتكئة على الأريكة. هنشوف، هنحط المتكئة على الأريكة في الإذاعة زي دي. قلت له ده دي حاجة مختلطة بالسينما، مختلطة بالتلفزيون، ومختلطة بحاجات زي كده، مش معمولة على لتذاع يعني بالإذاعة يعني. وبعدين قعدت أشوف حاجات كتير يعني بهذا الشكل. قلت له لا، ما ينفعش بالطريقة دي. ترك الحكاية لي وهو يعني متغصب غصب عنه. قال طيب اعملها انت كلها. قلت له والله اذا كنت عايز تعملها كلها يبقى احسن، انا يعني مش حريص على اني اعملها يعني، انما اذا حبيت حضرتك تعملها كلها اعملها، انما انا ما اخدش اللي عندك دواء واصوغه زي ما انت عاوزه كده، ما يبقاش اذاعه، يبقى حاجه ثانيه. قال طب اعملها كلها. فابتديت اعملها هي بقى كلها، وجبت حاجات بقى غير الكتاب خالص، بحيث ما اتخذت غير العنوان، ودي الحقيقة التاريخية اللي هي ملك الجميع، لأن المملوك اللي نط بحصانه من فوق القلعة وبتاع اتعامد عليها رواية. فعملت عليها رواية بأحداث جديدة، بحاجات جديدة خالص، وكانت مسلية جدا وجميلة جدا وتاريخية جدا. هنا القاهرة. المملوك الشارد. المملوك الشارد تمثيلية في حلقات عن قصة لجورج زيدان يكتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها أنور المشري. الحلقة الخامسة. احنا سيبنا عساكر محمد علي حيفتشوا على امين بيه في الصندرة بتاعت ام عامر الدلالة. امين بيه المملوك الوحيد اللي نجي من المجزرة اللي عملها محمد علي للمماليك في القلعة ونط بحصانه من الصور. ملقاش قدامه الا بيت الدلالة بتاعتهم يستخبى فيه، ولو كان سمع كلامها وكلام الست بتاعته سلمى هانم ما كانش راح الحفلة خالص. انما بقى الراجل له عمر ما استخباش في الصندرة، لقاها مفتوحة وباينة، ولقى جنبها صندوق دخل جواه وقفله عليه. العساكر طلعوا الصندرة ملقوش حاجة، خدوا بعضهم ومشوا. يرجع مرجعنا للهانم مرات امين بيه وعياله، راح لهم المرسال وحكى لهم على اللي حصل وقال لهم اهربوا زي ما وصاها من بيه. هاجت الدنيا وقعدوا يلموا في الخفيف الغالي، وتخفت الست في هدوم واحده خبازه، وهب يلا بينا طبوا عساكر الوالي. افتحوا الباب يا مرفالي. الجنود افتحوا الباب يا مرفالي. كنت الوالي يا سعيد. افتحوا الباب، اكسروا باب، كله امسك خشبة دي، اضرب باب. هيلا هوب اضرب، هيلا هوب اضرب، هيلا باب جامد قوي. انك شغية، باب لازم يفتح تاني تاني. إلا هم إلا هم. لا حول ولا قوة إلا بالله، دول لو كسروا الباب حيدخلوا يبهدلوا الناس اللي في البيت بهدلة سودة. اسكت، ملناش دعوة، ما هم يستاهلوا. يعني لو كانوا حكموا البلد بعدل ومشيوا كويس كان محمد علي قدر يعمل فيهم كده. ربنا يرزقنا كمان باللي بهدل محمد علي، خلينا نرتاح منه هو كمان. طبعا، بكرة يطلع ولد مصر منا يحرر البلد دي من الأغراب. صبرك. لا تلوم الخريف دي، من الحاجات القريبة إلى نفسي يعني والمعززة عندي. لا تلوم الخريف، فدي من الحاجات اللي فضلت تزن في دماغي سنوات قبل ما أروح وأخذ القلم وأكتبها. قعدت مدة طويلة جدا، يعني قعدت حوالي 15 سنة على ما حبيت على ما ابتديت أكتبها. ودي من الأعمال القريبة ليا لأن فيها بعض سمات كده تشبه شخصيتي شوية فيها. ينبت الزهر في الربيع ويلقي عند باب الخريف بعض ظلاله. لا تلوم الخريف لو عشق الزهر وتاقت عيونه لجماله. لا تلوم الخريف. لا تلوم الخريف من تأليف دكتور يوسف عز الدين عيسى، إخراج محمود شركس. اللي جابني حاجة مهمة ما نمتش بسببها طول الليل امبارح. عشان كده خدت أول قطرة عشان أجي أقولها لكم. إيه يا محمد؟ استنى لما أخد نفسي. إزايك يا نينا؟ الحمد لله على السلامة، إزاي كنت؟ بابا تعبان قوي. إيه؟ تعبان؟ أقول. تعبان من إيه؟ بعدكم عنه تعبه، بيقول هما نسيوني ولا إيه؟ لا. يظهر إن العيشة هنا في مصر عجبتكم. ما أنت عارف يا ابني، هو إحنا جايين هنا نتفسح مش عشان علاج محمود أخوك. وزي محمود دلوقتي؟ الحمد لله محمد بيتحسن، الدكتور لما شافه آخر مرة طمننا عليه. ربنا يشفيه. آمين يا رب. قولنا بقى إيه الحاجة اللي سهرتك طول الليل امبارح دي؟ الحقيقة دي حكاية محزنة. إيه؟ خير؟ وصل جواب من عبد اللطيف ابن أختك اللي في ألمانيا. ماله؟ جرى له حاجة؟ يا ريت يا ريت يا ريت. إزاي؟ أمال إيه اللي جرى؟ يا ريت اللي جرى مكان. أمال إيه اللي جرى يا ابني؟ بيقولها في الجواب. حضرته اتجوز هناك واحدة ألمانية. إيه؟ إيه ده؟ اتجوز واحدة ألمانية؟ لطيف، إزاي الكلام؟ وفات نختك اللي كاتب كتابه عليه. أهو ده اللي حصل. هو بيقول كده في الجواب؟ أيوة. بيقول إيه بالظبط؟ بيقول إنه اضطر تحت ظروف قهرية إنه يتجوز واحدة ألمانية وإنه ما يقدرش يجمع بين زوجتين. يعني عاوز يسيب فات نختك؟ أنا كان قلبي حاسس، أنا كنت حاسة بكده من الصيف اللي فات لما كان هنا آخر مرة. هو استكتر نفسه على فاطمة ولا إيه؟ دي ضفيرها يسوى رقبته، هو فاكر نفسه إيه؟ ما تعيطيش، ما تعيطيش يا فاطمة. بتعيطي على إيه بس؟ ده أحسن اللي ربنا خلصك منه. حقك تحمدي ربنا للحكاية جت من الأول وإحنا لسه على البر. أنا كنت متأكد إن عشتك معاه هتكون تعيسة. راجل إنف وعصبي ومفيش حاجة بترضيه أبداً. هو ده واحد إنسان يزعل علشانه؟ ده مفيش إنسانة تقدر تعاشره أبداً أبداً. ده ضيع عليها ثلاث إرسان كانوا يسوا رقبته. بكرة يجي لها اللي أحسن منه ومنهم. إيه ده؟ أنت يا ابني مش جايب لنا معاك غير الأخبار الوحشة؟ مفيش حيلتك خبر يرد الروح؟ وأنا أعمل إيه؟ أنا بقول لكم على اللي حصل وما على الرسول إلا البلاغ. أمال فين محمود؟ نايم في الأوضة جوه. فاطمة، ايه رأيك تيجي نركب العجلة العالية دي اللي بتلف؟ وهو معقول اركب حاجات زي دي؟ هو انا صغيرة يا مختار. وهم اللي راكبين دول صغيرين؟ دول كلهم اكبر مننا. لا انا ما اقدرش اركبها، دي عالية قوي، بعدين ادوخ. ولا تدوخي ولا حاجة يا شيخة، تعالي تعالي تعالي. ايه رايك بقى يا فاطمه؟ كنت خايفه وانت راكبه؟ ده انا كنت هموت من الخوف. كنت عايزه اصرخ لكن صوتي اتحبس، كان بيتهيألي اني هطير في الهوا. فاطمه تعال تعال تعال بسرعه. مالك يا مختار؟ انت تعبان؟ لونك اتخطف كده ليه؟ لا لا لا مفيش حاجه، تعالي نمشي من هنا بسرعه. ليه؟ ايه اللي جرى؟ انت فاكره الصوره اللي كنت حاططها فوق المكتبه؟ ايوه، صوره دري. ايوه. مالها الصوره دي؟ صاحبه الصوره دري هي نفسها خدت من قدامنا دلوقتي. ومالك خفت كده ليه؟ هي دي حاجة تخوف. أنا مش عايز أشوفها. لكن أنا بقى عايز أشوفها. هي رجعت تاني. هي دي؟ أيوه. الله، دي حلوة قوي يا مختار، أحلى من الصورة كمان. ومين اللي معاها دول؟ إخواتي. لكن هي ما سلمتش عليك ليه؟ هي ما تعرفكش؟ مش عايزة تعرفني ولا عاوز أعرفها. خدت بالك؟ دي أختها كانت جاية تسلم عليك، راحت هي شدها من إيدها. ليه كده؟ في بيني وبينها سوء تفاهم. حد يعمل سوء تفاهم مع بنت حلوة زي دي؟ تعالي تعالي نقعد في الكازينو ده، أنا تعبت تعبت. وكفاية كده بقى النهاردة، وحسيبكم يوسف عز الدين عيسى. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، على البرنامج العام وعلينا